ولهذا بطل قول من حرف المعنى إلى قوله كلمه أي جرحه. كيف جرحه؟ شلون جرحه؟ قال نعم جرحه بمخالب الحكمة، جعله كقول الشاعر وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. يقول جرحه بمخالب الحكمة، سبحان الله إيش هالكلام هذا؟ قال نعم، أليس الكلم في اللغة بمعنى الجرح؟ كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله. فيقال بلى، لكن هل معناها أن نحمل الكلم على في كل موضع على الجرح؟ أبدا. لما حرف بعض العلماء، بعض الطغاة المبتدعة، حرف الآية فقال وكلم الله موسى تكليما، علشان إيش يا يحيى؟ إذا قال وكلم الله موسى يكون مفعول، فيكون المتكلم من؟ ها؟ موسى. قيل له ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه، ما يمكن يقول أحد إن الها في كلمه فاعل أبدا، بل هي مفعول به وربه فاعل. فهت الذي كفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.